مامي مامي مامي العقري وجدي بدل والله والله والله دول بس يتسر الحب كي نكير للمحرمة دي كمان مامي مامي مامي العقل يودامي بدل والله والله والله انا دول بس يتسر الحب بيك مكير ظلموا حرماني كمان يوجي يوجي يوجي الزوج والله ما ندول مامي مامي مامي العقل يوداشي بدل والله والله والله انا دول بس يتسر كيف المحرمة دي كمان يوجي يوجي يوجي السجوة